والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفو ثلاثة سبتين يوم تياكي تنبر يقوم نو ثلاثة سبتين يوم تياكي ما حكم التمثيل المسمى الديني هيمانو تاوي يتبالي ميترو تمثيل مالت الدراما مالت إسلاموي فيلم إسلاموي دراما ميبالوت نزي حكمات شو من دنو والأناشيد المسمى الإسلام بالإسلامية إسلاموي ميبالو نشداو شو من دزيو حكمات شو من دنو يفكرالو ويسايفكرون التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفية نزي عندان دواتاتوس صيف مالت أو ثماريوس ثمرتاتشون مدبنية ثمرتاتشون ጨርሰው ራስ የሚያደርጉበት ወቅት ነው ይሄን ማለት ነው ስለማራል በዛ በእንደዛ አይነት መርከዞች የተመረጡ ተቋሞች ላይ አንዳንድ ወጣቶች የሚሰሯቸው እስላማዊ የሚባሉ ፊልሞች አሉ ነሽዳዎችም አሉና እኔ እንዴት ይታያሉ ይባላል በአገራችንም እንዳለው يهونا بروغرام تزاقاجة يالا نشدا يالا دراما يهون بطلين نشدا مال ترق تزاقاجة نشدا دعوة بروغرام تزاقاجة نشدا ما هين ديتي سايان الجواب التمثيل لا أراه جائزة دراما ميبالو النقر يفكر البيئي على السبب أي فكر لأنه مكنياتهم اولا عندنا فيه الهاء للحاضرين ازاي تهدموا تنسوت يتساتفوا تنسوت الهاء انه ما زناقات لو كانتوا بهنا نجر موترن لانهم ينظرون الى حركات الممثل مكنياتهم من نفسه يزاني ممثل ممثل ما لست هو نايمت يتوانايون انكسكاسي يتملكتو بوشت ليلانسو مثلو سيسارات انكساكس የሌላንሰው አክት ሲያሳይ እየተመረከቱ ወይضحكوني ثقالو ዝም ብለው በሳቅና በጨዋታ እንዲያሳልፉት ነው ጊዜውን የሚያደርገው ይሄ ማዘናጋት ነው فالغالب من التمثيل አብዛኛውን ጊዜ በተምሲል የሚፈለገው ድራማ ወይም ፊልም በመስራት مقصود به التسلية فقط የሚታሰብበት ዓላማ ማዝናኛ ነው ተስሊያ ማለት ሰውን دس اني لو مالت لو خاطرات شو اللي متقن يهون اي دعوة بروغرام كنبر فالزابة دعوة بروغرام ان دايس ثلاثة لما ازنانات تبلون وميت الرقو وإلهاء الحاضرين وإلهاء الحاضرين عندهم ازاي تساتفو تنيتات دمو تنسوش ما ازناقاتنا نسوم ما ازناناتنا ما اتاوتنا على مو هذا من ناحية اهي باند بكل سيستاينو والناحية الثانية ሁለተኛው በኩል ደግሞ ድራማን የተከለከለ የሚያስደርገው ምክንያት أن الأشخاص الذي يمثلون النزاهة يمثلون ሰዎች ግለሰቦች قد يكونون من عظماء الإسلام يمثلون سايحون يمثلون بكسر سايحون ساو بفتح نو تحرك واس النزاهة يمثلون ሰዎች ማለት ሰዎች እነሱን ተመስሎ የሚሰራባቸው የሆኑ ሰዎች قد يكونون من عظماء الإسلام بس لما النوت فالالاك ميبالو سوش لهونو يسلالو وقد يكونون من الصحابة كصحابو الشم لهونو يسلالو آو صحابا يتمثلوا ميثرو فزوو تشالو قزو في المجتثر طوال بين اندوم ما هنا هنا ما حتى نبياتو سننقوا سايقر تمثيلي يتدرقنو النفسوني يهونو سوش يتوونو دراما يسرونو ميقينيو وهذا يعتبر من التنقص لهم ايه النزين ثلالاك توش كصحابو يجمرو كزام بتاشالوتن ثلالاك يسلمنا مهوران ينسون كبر ما قوادلنو بنسون دما شفنو ميكوترو شعرت او لم تشعر تشعر انت استبوم استبوم سويو هين انفسرا بصحابه لمثالك استبو لا يهون يشلال كن بحقيقه صحابوچن تمثلو صحابوچن مثلو دراما مسراتو ወይም ሌሎች ታላላቅ እስልምናን ምሁራን መመሰሉ ይሄ እንደ የነሱን ክብር ዝቅ እንደማድረግ ነው የሚቆጠረው። فمثلا لمثالي طفل او صبي او انسان على غير المظهر اللائق عنده ثالج عنده ثالج ويمي هنا سو بما يقبى بمدفو هني تالي هنا يمثل عالما من علماء المسلمين او صحابية كعلماء عندن عالم وإما عندن صحابة يتونا يسون قصباهري تلابسو صحابان يالا فقالي بزاب صحابات مسيد ترى عبيت يالا يعني في المسرال دراما ونسرال هذا لا يجوز إيه أي فكدم كلك النو لا من بيبال لما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية نزهن إسلاموي من النتوش قلة سبوش ما قواد الألة وبوص ينفس كبر ما قواد الألة بس كبرات شوني كالنسال بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجن فاسق بهنا وانجل سري بهنا سو هنا تمل بندز عينته قلة سب بمن مسلات شو وين مستهجن ملت أسكين ملت كوميدي وين جوكر بهنا سو بالنسو تمثلوا مكربات شو إيه النسون كبر ذك يمي أدرك بودينو أو كبرات شو ذك عينم الذي سلا تدربوا النسو الله زندي الله شو كبر أي كالنسم كن سويو ينسون كبر اندا تاتالنا اندا مقاششنو ميك وطرومة فلو جاء أحد يمثلك لمثال عند سو أنسان مي مثل سو بيمتا لك أنسان أين تاكهيد مهيد بأن يمشي مشيتك يانسان أكهيد يهيدال عندان ترمم دي الرمدال أو يتكلم مقلدا لك وإن أنسان تكتلو لك عندان سياف مثلا بأورا به ناقر هل ترضى بهذا إن أنت ودال له ويلا ما نمي ودال ثاني أنسان سنة أين ترمم دي الرمدو بس بيكو طالب يسدب عند الصينة تنقاقر به ناقر بس شوفت عدرقون أمي قدروا لمن تشوفت بني الله نمي فكيف بالصحابة وبالعلماء صحابوش إن علموش كالزنب لاي أنبياء وسلايسيهون انديسيهون نونو هل ترضى بهذا أو تعد هذا من التنقص لك إهن نقر تودوا الله ويستقمو يانسن كبر ذك عندما أدرك أرقهن ومستحسبو يولا سيون ملسو من مشكله وإن كان الممثل يقصد بزعمه الخير يا أمي تونو سويه ندسوا استساسبك هنا على ما وطروا بهن منقوا لكن الأشخاص لا يرضون أن أحدا يتنقصهم سويت يفلق بهن منقوا كبراتشون زكا ميادرقاتشون أي فلقوا مالت إهي أنسان أين تاكهيد مهدو أنسان من ناقروا سويه إهيم بمادرقوا ترواسبوا لهوني شلا وإمي أنسان أرأي أدرقوا لهوني شلا كن سو يفلق بهن لذا على من بهن ديهم يدرقن سو يفلقوا لذا هنا سهر رمامر في الرمال بس يتلال بصحابو السنة بأنبياو السنة ديهم بصالح وشلقمو يبلتي هنا المدخون نتومال ثالثا صوصن يو فيلم الإسلاموي يمي بالن إسلاموي بلن يبان ترون إسلاموي يالو يمي تاروت فيلم حرام كم يدركوا تنفروا تستاندو أن بعضهم يتقمصوا شخصية كافرة عندنا نوتشو يكافر قد تباهري الله بسالو كأبي جهل لمثالي أبو جهل مثل عندهم وفرعون فرعون نمي مثل وغيرهم كالنسهم متالو كهدي يهون سوچن بحري تلافتو عند فرعون هنو مثال الله عند أبو جهل عند أبو لهب هنو مثال الله كذابو هلا ويتكلم بكلام الكفر يكفر النقر الناقر كفرعون مجم خير يوتا كأبو جهل من دزو ملك بزعمه أنه يريد الرد عليه بس واستساسب آلامه بأبو جهل الناب فرعون لا يرد مستثن نفسه ينبر ربسا كهدة ناتمت لما استمر استبوليهون شلال أو يريد بيان كيف كانت الجاهلية وإن جاهلية ليس اندنبر لما استمر فلقونه عندما بجاهلية كذي مشركوش الله تعالى لنا كالي قزون دانا برمد بهون منقوا فهذا تشبه بهم إهيب النفس كما مساسا نوميك وطروا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين والكفار نبي صلى الله عليه وسلم فكهديوش الناب مشركوش من مساسا كالكلوال عندهم من تشبه بقوم فهو منهم بلو بكافي بسويت يتمسح ثلاثة وكان نفسه نومي يقدروا بالوقت كباد وانجل نوملت وتشبههم في تقمص الشخصية وتشبههم بكلامهم أهون ولت من مساس النال ينسون قصة بحري بملا بس وستمل عندنا يلي لانسو شخصية ما ننت تقمص تقمص مالك يسو يالهن بحري يسو أسمثلو ما قرب مالك يلي لو النقر لكن لالو مثلو ما قرب مالك هي دقمو بشري عايف فكدم عند سيل اللون عند اللون مثله علم يالهون سو تم تم تم تمو شخونو دراما بسرة هي من دنو عندنا وشات مهونو عند وانجلنو ولا تنيا يليل يلي اللون نقر ياللو ما تمثلو مال بس دانيا وسو يلي قالت قالي نين بميلو سو يلي راسو من اياد الرقنو دمبر يالفا كبرون زك اياد الرقون فمواشط الله يطيقوا البسوا لا يرقبوا دنبرات لازم نبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابي من التاسو يا الله ملك ثانيا هوي أني مسانو اللتين بالهو لتمستين ورو مسانو يبابا للوس برساتو مال الناس كم مسانو يين بالي على درق اللي النقر اندي ها درق اللي اندي ها درق اللي بل من شقرالو شقرالو يبلا تيقى شاسو كذي همنا الوقت المتشبع بما لم يعطى كلابتي كلابتي ثوبي زورا بل تسطو نقر تشبع عمي أدرك يللو النقر يللو مثلو ميكربتو ولت يوشت لبسوشن عند لبسنو ميكو ترواز ولت كتفتني كتف عندنا كبيبا وشت بمن نقر الله سلم الزيقال ولتن يدقمو يللو النقر يللان سو بحري بمن لابسو مل بزاسو يلي كتفتن كتفوال كولتن قلنو ميتايو وتشبهم بكلامهم ينسون يكفرنا يشرك نقر بمن ناقرم تمساس لون عندهم يليلان سوق الظباهري بمن لابسهم تقمص يلل لون يالو بما تمثلوني سيق المال وأيضا من المحاذير بتجمر ياهنم كتكلكلو كزي دراما لاي لتنككوا اتشو كمي قبو نقرو تستاندو للدراما عندنا تنككوا كمي يدربو نقرو شمال أن هذه الطريقة أن هذه الطريقة في الدعوة تشي منقر بدعوة زريعة مالتنا سوشن ودتكك لين يوم منقر لما متعتبلون ودراما أننا نشدا على ما أميب بالو مالتنا عندان لوش لما نقر جانة بيتاكموت قن أساسا باتشو من دلنو سون فيلم كمايت إسلاموي زفن كما دامت إسلاموي نشدا يالو كمتفون أقر لما متعتبلونو بهون من قوى ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هدي أيضا لم ممري أيضا لم ولا هو هدي سلفنا الصالح يسلفنا الصالح مقدم سج هدي أيضا لم بدعوة زرية أكهدا شود رامنا نشدا مكثل عن نبرم ولا من هدي المسلمين باتك على يمسلم ممري من قد أيضا لم النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند تناظر أسألهن سوية تضيقوا عند سو هذه الاسم تناقرن بتال لما سو تهنو عند سو يهونو ونبريوش وانجل ميسرو قطع الطريق يسون نبرة ميزرفو صلاة ما يسجدو خمر ميتة تسوش النين سوش دعوان يا رجل الله شو فلقنا من هالزقاجة يهونا قدم يتقدم نشداي ميبالب بتن بروغرام الزقاجة الله شو كذا بوحالا ذا بروغرام لاي اسو قدمن يغطما يتشكركر تاثير فطرباتو فتنو فطرباتو بزام بسو نغغر قدم تمكرو توبت ادرغو ما يسجدو مسجد جمره يسو نبرت ميقماو توبته ولا الله تقلل بلو غبا نايزين سيد عوا كهيد اندي تايو الله تبلو تطيقو منالو هذا الشيخ ايه شيخ اجهل بطريق الدعوه التي يتوب بها العصاة ايه سويه وانجلنوش يميتوبتو بطن يدعوا كهيد اعاقمال زنقطوال نبي صلى الله عليه وسلم السنكا قاتمو تيبلد كباب بعد وانجلنوش كبري اقاتمو سيتلجن كنا يوتوان ميكبو ورسل لسيتنا لأقم دكاما سوش مايستو لهت انا سورسن مايستو يسون حق ميكمو بزو وانجل ميسارو سوش نبرو جن እነዛን ሁሉ ወንበዴዎች በነሽዳና በድራማ አይደለም ያስተውበቷቸው። የአላህን ንግግር ቁርአንን ሐዲስን በመናገር በማስተማር ነበር ማለት ነው። እና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋ ካሄድ ስላል ሆነ እነዚህ ነገሮች የዳዕዋ ካሄድ አድርጎ አይፈቀድም። ለዳዕዋ የታሰሙ መሆናቸው ደግሞ የሚታወቅበት ቀላል መንገድ አለ። እሱም ምንድነው? ብዙ ጊዜ ሐታ የዳዕዋ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ እንኳን መክፈቻ የተባለ ምን ይደረጋል? ነሽዳ ይከፈታል። ዳዕዋ ተብሎ የሚለቀቁ የቪዲዮም ይሁን የድምፅ ዳዕዋዎች ላይ ምን ይደረጋል? መግቢያቸው ላይ ነሽዳ ይለቀቃል። በመሃል ዳዕዋ እየተባለ እንደዚሁ በነሽዳ ይታጀባል። መጨረሻ ላይ ዳዕዋ ሲያበቃም እንደዚሁ በነሽዳ ይሸኛል። እንዲህ እየተደረገ ነው። ይሄ ሐቂቃ ነው። ብዙ ዳዕዋዎች ይሄ ነገር ነው ያለች። መግቢያውም ላይ ያለ መሃል ላይ የሆነ ስለሆነ ነገር አሳዛኝ ነገር ሲያወሩ ምን ይጨመራል? ነሽዳ ነገር ትገባል። የሰውን ልብ ለማቅጠን ማለት። ከዛ መጨረሻም ሲያበቃ ነሽዳ ነው። ስንት ጥሩ የሚባሉ እንኳን ማለት በአገር ውስጥ ሳይሆን በውጭ ማለት አገር ውስጥ እኛ ጥሩ ብለን ከምናውቃቸው ዳዒዎች እስካሁን ዳዕዋቸው በነሽዳ የታጀበ አናቅ። በውጭ ግን ጥሩ ሆነው ሌሎች የሚያቀነባብሩ ሰዎች ዳዕዋቸው መግቢያ ላይ ወይም መሃል ላይ ወይም መጨረሻ ላይ አንዳንዶች ኤዲት እያደረጉ ነሽዳ ይጨምሩበታል። አሁን እንዲህ አይነት ዳዕዋዎችን ለማዳመጥ ያስቸግራል። ያንን ነሽዳ ታቆማለህ፣ እንደገና ትከፍታለህ፣ በመሃል ሲመጣ ታሳልፋለህ። አስቸጋሪ ይሆናል። ዳዕዋ የሚያደርገው ሰውዬ ጥሩ ይሆናል። ስለ ሀገር ውስጥ አይደለም እያወራሁ ያለው። ሀገር ውስጥ እስካሁን ድረስ ባለን እውቀት አንድም በአቂዳው በመንሀጁ ጥሩ የሆነ ዳዒ ዳዕዋው በነሽዳ ሲታጀብ አልሰማንምም አላየንም። ወደፊትም ይሆናል ብለን አናስብም። ይሄ ሀቂቃ የሆነ ነገር ግን በውጭ አንዳንድ ጊዜ እነሱ ባይፈልጉትም እንኳን ኤዲት እየተደረገባቸው ነሽዳ ይጨመርበታል። በዛ ሰዓት አሁን አስቸጋሪ ነው። ልክ እንደ ዘፈን ማለት ነው። ሬዲዮ ሊያዳምጥ የፈለገ ሰው ዜና ዘፈን ሲመጣበት ምን ያደርጋል? ይዘጋል አይደል? እንጂ ዜናውን እያዳመጥኩ ነው ብሎ ዘፈኑን ማቆም አያዳምጥም። ማጥፋት አለበት። እንደዛ አይነት ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። እና ለዳዕዋ ዓላማ የታሰበ መሆኑ በዚህ ይታወቃል። ለዳዕዋ ዓላማ ካልታሰበበት ዳዕዋ መሃል ነሽዳ መግባቱ ለምን አስፈለገ? ለምን አስፈለገ? መክፈቻውም ላይ መዝጊያውን በነሽዳ መዘጋቱ ለምን አስፈለገ? ይሄ እንግዲህ ከተቀርጹ ላይ ነው። በአካል ወደሚደረገውም ዳዕዋ ብንመጣ ብዙ ብዙ ብዙ ዳዕዋዎች አሉ። የሆነ ትልቅ መድረክ ከተዘጋጀ ምንድን ነው የሚደረገው? ይመረጣሉ። ጥሩ ድምፅ ያላቸው ሰዎች ተፈልገው ከሴትም ከወንድም ከህፃንም ከትልቅም የሚመረጡና ምን ይደረጋል? ወይም መጀመሪያ ላይ ወይም መሀል ላይ ወይም መጨረሻ ላይ ያ ነሽዳ ይገባል። ሰው በግድ እንዲያዳምጥ ማለት ይሄ በሐቅ እየታየ ያለ ነገር ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሶሐቦች መንገድ አይደለም ማለት هذه التمثيليات እነዚህ ድራማዎች ما عرفت الا من الخارج من الكفار ከካፊሮች ከውጭ ካሉ ሰዎች እንጂ አልታወቀም። ከዲን الاسلام ውጭ ያለን ሃይማኖት የሚከተሉ ከሃዲዎች ናቸው ይሄንን የጀመሩትና ያመጡት። وتسربت الينا باسم الدعوه الى الاسلام كذا بهالا ودسلمنا دعوه ان ادركالن بميل سم بزي الشفان جبابن سرغو جبابني اكا هيدم واعتبارها من وسائل الدعوه غير صحيح اسلاموي في الميبالوتن يدعوا منجد يدعوا مدارش ادركو ما حسبو ايه صحيح ادلم تككل ادلم بطام تلك سهتت نو وسائل الدعوة ولله الحمد توقيفية دعوة وسائل من سوش مالتنا الحمد لله توقيفينا بقرآننا بحديث يتقدبنا الشمال دليل كقرآننا كحديث كالمدى يهون النقر إهي لدعوة مدار شايهون البلل ما سكمت عن شلم غنية عن هذه الطريقة كان لزهينة وعداد شتفلستف من قدس يمي أبقاكا بكيهون يدعوة من قدس شلو بقرآن بحديثم የተጠቀሱ ማለት እዚህ አካሄድ ጥሩ አካሄድ ቢሆን ኖሮ አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲጠቀሙት ያዛቸው ነበር። እነዚህ ሰዎች ይሄ አካሄድ ቀላል አካሄድ ነው ብለው ነው አይደል የመረጡት? ቀላል አካሄድ ነው ብለው ነው አይደል? አሁን قال الله قال رسول الله ይያሉ በቁርአንና በሐዲስ ብቻ ከመምከር قال الصحابة وقال السلف كما قلت عندي بنشدة لبوم مرتب بالسلال عجر من قدنا أقوارات من قدنا بلونه ميسو هيك هنا هي أقوارات من قد كهنا الله نبي صلى الله عليه وسلم إن لزده هنا أقوارات من قد يلا لمن لنو رجمون إن كبار من قد إن دهيرو هذا الرقات الله لنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقوارات من قد سايمر تلاتشو باهم زمن كسنز شيء أمت بوهر لمتا ثول الدقن أقوارات من قد لا سوقاتشو مال هي محالي هنا نقرنو عقل انقوا ما يكبلي هنا قدينو. وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات. بدروك زي بنبي صلى الله عليه وسلم ميهن كذابها لعين الشراء كما تاب الزمن درس. الحمد لله بتلايو زمنات بتلايو أكبابيوش عند الزهين الدراما وشتهينورو يسلمنا دعوة وطيتهم هنال. بزو كافر السلموال بزو وانجلن يشتم تستكاكلوال توبتوال. ولما جاءت هذه الطريقة إتشي دعوة كهير ستمت عين شراء نايف المي دعوة كهير ما زادت الناس شيئا توجت من أمي تأمرت الله تونقر يلم ولا أثرت شيئا من أمي أصدرت شوم تزنو يلاتم مما يدل على أنها سلبية سلبية إتشي نشراء إسلاموي يمي بالو سلموش سلبية مهونات شون يمي تقومنو سلبية مالت علو تاوي تزنو يلات شوم مهونن قالوا تاوي تزنون يالاتشو وقال ليس فيها فائدة بوستاشو من انتكمل اللاتشو مهن النومي تقومو وإنما فيها مضرة عندهم بوستاشو قدات النازو تسلم النان إيا قدتنا يالو تلمن عنديس نمي قدت كتبالة سو في المن النان شدان بما دامت قرآن إن حديث ما دامت انتهوى قرآن في كفة اللت مسما تايفلق دعوة دامت سيبالة دامت دعوة الدم تسيب لا الدم مثل كتاب قراءة سيب لا يقرا نشيلها دراما يتبالك زيجن وطلع عند تسلى فيه اندزي فقران انك حديث اندي زناقة سلا درقو مدفوق وجهنوال ولتنيا بدعة بدعة فمهنو مال دعوة كهيد عبادانو بزيها كهيد سوچن بمكراتشو يتارم اللو بالواسطب وأن كهير مهير عبادة عبادة دمو من دنو توقيفينو فقرآننا بحديث من رجال سلمة تدرس براس مفلسف ايتشالم تزيني دعوة كهير مفلسف مالك بدعا مسراتنو بدعا دقمو قليلو شمع فيها وشبلت خبار انجل مهنو بسلف اشتنقرات وإن قال قائل عند سون لي كهلا إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين ملائكوش بسو لجوش ملك يمثلوا يلوي ملائكوش سوي يمثلوا وردوا لنجبريل عليه السلام دحية الكلب أو ضحية الكلب يميبالوا صحبة فبذات يمثل نبت بعربيين بقدرين تمثلوا يمثل إهنا قرتك السفوالنا إن يامي ليلان سوق الظاهري بإن الله بس من شكرا لهم قالوا نقول إن الألم إن الملك يأتي في صورة آدمي ملائكة بسولج ملك ميمتاو لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك بصورته يسولجوش ملائكة الله بفت ربت ملك لا يهنو من ملك السلام ما يتلونه أكمن سلال ستن الله ملك وهذا من مصلحة البشر إهي لسولجوش تتمسيب بانو الله يدرقو لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ملائكوش الله بفت راتشو بتككلن يوم ملكاتشو لا يهنو بيمتو ما استطاع البشر أن يخاطبوهم أن أي جلهم ولا أن يكلموهم أو نوت مساسين ولا أن ينظروا إليهم لملكتهم أي جلهم نبر إيه عندنا بل إلا بكل مو الملائكة حينما تتمثل بصورة شخص ملائكة فهنا سو ملك سمثلوا يعني سو قد ظهر الله بس ما لثلو لا تقصد التمثيل الذي يعنيه هؤلاء نزي دراما الناس من ميسروسوش نسهم يستبوتن تونيت على اللي ما استبوا ميمتو لما سالي جبريل عليه السلام دحية الكلب تمثلوا تيمتا لكن دحية الكلب هنو دحية الكلب أكسي يا سي السن لما تون على اللي ميمتو السن مثلو يسن هنيت على مغلط على اللي ميمتو ማየት እንዲችሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሷሐቦች ማየት እንዲችሉት በሰው ተመስሎ ማስተላለፍ ያለበትን ነገር ካስተላለፈ በኋላ ይሄዳል። ይሄም ሌላው ምክንያት ነው። አልመላኢከቱ ተተመሰሉ ቢልበሸሪ ሚን አጅል المصلحه መላእክቶች በሰው የሚመሰሉት ለሰው ልጅ ጥቅም ሲባል ነው። لأن الملائكة لهم صور غير صور البشر مكنيات ملائكة فسولج وجه هنا ملكنا يالله شونا بزا ملكنا ينسو ما يسلم ما يشانو أما عند البشر فولج وجه دندك هنا فكيف تغير الصورة من إنسان إلى إنسان ما هو الداعي إلى هذا فملكك መላእክቶች ወደ ሰው የተቀየሩበት ምክንያት ዓላማ አለ። ለምን? ሰዎች እንዲያዩዋቸው እንዲያናግሯቸው ተብሏል። ወደ ሰው ልጅ ስንመጣ ግን ከአንድ ሰው መልክ ወደ ሌላ መልክ መቀየር ወይም ከአንድ ባህሪ ወደ ሌላ ባህሪ መቀየር ምንድነው? መዳዒ ኢላ ሃዳ ወደዚህ የሚጠራን ነገር ለዚህ ምክንያት የሚሆነው ነገር ምንድነው? ምንም አይነት ምክንያት የለም። አንድ ወጣት የሆነ ሰው ፊቱን ቾክ ወይም አመድ ቀብቶ ጠጉሩን አመድ ቀብቶ ሽማግሌ ይመስላል። አው ደግሞ ወገቡ ቀጥ ያለው ሰውዬ ወገቡን ጎብጦ ዱላ ይዞ ሽማግሌ ይመስሎ አላህ ጥሩ መናገር አስተካክሎ እንዲናገር ያደረገው ሰውዬ ልክ እንደ ሽማግሌ ድምጹን አድክሞ ወይም አፉ መናገር እንደማይችል ሰውዬ እየተንተባተበ ነው ይናገራል። ይሄን ማድረጉ ለምንድን ነው የተፈለገው? ግድ ይሄ ሰውዬ የዛኛውን ሰውዬ ገጸ ባህሪ ካልተላበሰ ትምህርት ማስተማር አይቻልም። ዳዋ ማድረግ አይቻልም። በሰፊው ኢንሻአላህ ስለዚህ እሁድ የዳዋ ፕሮግራም ላይ በሰፊው ይነገራል። እንደውም ያልሰሙ ወንድሞችም ካሉ ነገሯቸውና በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ሹባሃዎችም አሉ። ስላማዊ ድራማና ፊልም ይፈቀዳሉ ተብለው እንደ መረጃ የሚጠቀሱ አሉ። እነዛን ኢንሻአላህ መረጃ አለመሆናቸውን ነሽዳም ሆነ እስላማዊ የሚባሉ ፊልሞች በሙሉ እነዚህ የማይፈቀዱ መሆናቸውን ሙዚቃም እንደዚሁ አብሮ ተያይዞ ማለት እነዚህ ሶስት ነገሮች ኢንሻአላህ በሰፊው የሁድ ፕሮግራማችን ላይ እንመለከታቸዋለን። ለዛሬ እዚሁ ላይ ይበቃል። 38ኛው ጥያቄ ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم أستايتاتشو من دنو يتكبروا شيخوي عندان بمسلم مريوز دوريا زيها قرلاي سعودي مالتنو بسعودي مريوز دوريا مين ناقروا اللو ميسادبو انيهن يسعودي مسلم مريوز مياتاتلو طعن ميادربوا اللونا سلزي من تلالاتشو سلند الزينة وشواتاتو تشلا الزيلا يلف النبال عهن የምንነጋገረው ሳውዲ ስላሉ መሪዎች ብቻ አይደለም። በመጀመሪያ አህሉ ሱና ወልጀማዓ በሙስሊም መሪዎች ዙሪያ ያላቸው አቋም ምንድነው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ሙስሊም መሪህን ስማ፣ ታዘዝ፣ ጀርባህን ቢመታህም እንኳ ገንዘብህን ቢቀማህም እንኳ ብለዋል። ቢበድልህም የፈለገ ቢያስተቃይህም እንኳ ሙስሊም እስከሆነ ድረስና ሐላፊ እስከተደረገ ድረስ እሱን መታዘዝ ግዴታ አለበት ብሏል። ከዚያ ወጭ ማዕሲያ ሊሰራ ይችላል። ማዕሲያ ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ ኸምር ሊጠጣ ይችላል። አው ሰውን ሊገል ይችላል። አው ዚና ሊሰራ ይችላል። አው ሰዎችን ያለ አግባብ ንብረታቸውን ሊዘርፍ ይችላል። ሊቀማ ይችላል። መታሰር የሌለባቸውን ሰዎች ሊያስር ይችላል። ከዚያም ወጭ ብቻ ከእስልምና የሚያስወጣ ያልሆኑ ከባባድ ወንጀሎችን ሁሉ ሊሰራ ይችላል። ተናግረዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊት ከሚመጡት መሪዎቻችሁ ሙስሊም መሪዎቻችሁ ጥሩ ስራንም ትመለከታላችሁ መጥፎ ስራንም ትመለከታላችሁ ብለዋል። ምንድነው ማድረግ ያለብን? አፈላኑ ነቢብሁም ቢሰይፍ ሱሐቦች እኔ መጥፎ የሚሰሩ መሪዎቻችንን ሙስሊም መሪዎችን ሰይፍ እንማዘዛቸው ወይ እንዋጋቸው ወይ ሲሉ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه صلاتن اسكسجدوا درس مسلم اسكهونو درس يفلق وانجل بيسروا منقوا انداتواقواچو بلوا ايه قاعدان عند مسلم مري لا نورو توددنا نورو مارغاغات الله ببلو اسو لا يمنسات ويم اسو مستادب ماقلالات ايتشال او دموز الجمركمنا دموز مجمر الله ببلو እሱ ላይ መነሳት አይቻልም። አው ደግሞ አንተ ያለ አግባብ መታሰር የሌለባቸውን ሰዎች አስራሃልና ደብደባሃልና ንብረት ወስደሃልና ብሎ በሱ ላይ ማመጽ አይፈቀድም። اصبروا حتى تلقوني على الحوض حوض لا يسكن من الجناني درس آخرة حاجسوا بتجست تلفونا لم عندنا وين يتبالو جمع للكلمة يا مسلم عند النت لم تبك تبان مسلم مريض سايبان للذهنة وانجل ما تامس كتفر كدم لسنا خمر سيدة تاكتاية وإمي هنا نجرتي تراكتاية سلام رينة تجبي على اللمية تبالة በሱላይማን መስከ ተፈቀደ ምን ይሆናል ፈውዳ ይፈጠራል የሙስሊሙ ሁኔታ ዝብርቅርቅ ይላል ከዚህ አንዱ ቡድን ይነሳል ያምጣል ከዛ በኩል ሌላው ቡድን ይነሳል ከሌላ አቅጣጫ ሌላው ቡድን ይነሳል ሙስሊሙ ረብሻው ግርግር ውስጥ ይገባል በዚህ ሰዓት ደግሞ መጨረሻው አምር የማይወገድ የሆነ ፊትና ይመጣል መሪያቸውን ያጣሉ ሙስሊሞች ያለ መሪ ሁሉም ግሩፕ የራሱ መሪ እየመደበ በትንሽ ያለ ዝብርቅርቅ ያለ ህይወት ነው የሚኖረው هي أهل السنة والجماعة أقوام مسلم مري إسكال كفر درس يفلق كباب بارنجل بيثرا منقوة بس سليمان مس السن مسدب ما تاتال وإن رقموني السنة للتاسس المالس فسوط أزاز موتاس أي فكر إهين لعقيدة عند منهج تدربو يتكمتنوا بأهل السنة والجماعة منهج استمر ሰለፎች ከጥን ተጀምረው ይሄንን ጉዳይ በአቂዳ ኪታብ ላይ አጥብረው ታላስቀምጣውታል የተለያየ አቂዳ ጉዳይ የሚያወሩ ኪታቦችን በተመለከቱ ይሄም ሳይጠቅሱ ያልፉ አብዛኞቹ ማለት ወስተምዑ ወጣዓቱ ለአይመት المسلمين ሙስሊም መሪዎችን መታዘዝ በመልካም ነገር ላይ ማለት እዚህ ላይ ልብንበል እነሱ መጥፎ ሲሰሩ ከነሱ ተዛዝ ውጭ መሆን አይፈቀድም ማለትና በመጥፎ ነገር ሲያዙ አልታዘዝም ማለት ይሄ የተለያየ ነገር ነው። ሙስሊም መሪ በመጥፎ ነገር ካዘዘ የፈለገ ቢሆንም እንኳን መታዘዝ አይፈቀድም። ልብን ሐራም ስራ፣ ዚና ስራ፣ ትረቅ፣ እገሌን ያለ አግባብ ግደል እንደዚህ አይነት ነገር ካዘዘ ወይም ሶላትን ተው ይሄ ማንንም አይቀበለው ወለው ህይወታችን ብታልፍ እንኳን ግን ይሄንን ስላደረገ ተብሎ ከሱ ተዛዝ ውጭ መሆን ለሱ የሰጠነውን ሙባይዓ የገባንለትን ቃል ኪዳን ማውለቅ አይፈቀድም። ከዚህ በኋላ አንተ መሪ አይደለህም፣ እኔ ባንተ ስር አላድርም፣ አንተ አትመራኝም፣ አትገዛኝም፣ አታስተዳድረኝም፣ አልታዘዝህም፣ ካሁን በኋላ አንተን በማንኛውም ነገር ላይ ማለት አይፈቀድም። ይሄንን ቃዒዳ ይዘው ነው እንግዲህ አሁን ስለ ሳውዲ መሪ ስናወራ የሆነ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንዳይመስልን ስለ ሳውዲ ጉዳይ የሚወራው የሳውዲ መንግስት ገሌ ገሌ ስለሆነ ሳይሆን ከዚህ ከአቂዳ ጋር በተያያዘ መልኩ ግንኙነት ስላለው ነው የተነሳው። እዚህ አንስተን ወልተማ ማነ ዲን አልኢስላም ከእንደዚህ አይነቱ የስልጣንና የፖለቲካ ሽኩቻ የጸዳ ነው። ወንበር አህሉስና ወልጀማዓን አያስጨንቃቸው። ስልጣንን መጨበጥ ወንበር መያዝ ይሄ ከዛ በፊት መቅደም ያለበት ነገር አለ። አው እስላም የበላይ ቢሆን ይወደዳል ይመረጣል። ግን ትልቁን ሀም ገመቸውን አንድ መሆኛ መበታተኛ የሌሊት ተቀን ሐሳባቸውን ስልጣና ያደረ አህሉስና ወልጀማዓ አላህ ካመጣው ዲንን የበላይ ካደረገው እስተየው ማድረግ የሚቻለበትን መንገድ አላህ ካመቻቸ ፈቢሃ ወኒዕመት ይሄ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ግን ግዴታ ወንበር ካልተያዘ ስልጣን ካልተጨበጠ የበላይ ካልተሆነ ዳዕዋ የሚባል ነገር አያስፈልግም። ዋናው የሙስሊሞች አንገብጋቢ ጉዳይ ስልጣንን መጨበጥ ነው። هذا ليس من عقيدة اهل السنة والجماعة هي اهل السنة والجماعة منهج عقيدة አይደለም። اهل السنة والجماعة የመጀመሪያው የሚያንገበግባቸው ጉዳይ የተውሂድ ጉዳይ ተውሂድን ማስተማር ሽርክን ቢድዓን መዋጋት ይሄ ደግሞ ግዴታ ስልጣን በመያዝ እንጂ የማይሆን ነገር አይደለም። ይቻላል ሰው ቤት ውስጥ ያለን ሽርክ መዋጋት ይችላል። ሰፈሩ ያለን ሽርክ መዋጋት ይችላል። በአካባቢው ያለን ሽርክ መዋጋት ይችላል። ለአንድ ለሁለት ሰዎች ከዛም በላይ ለሆኑ ሰዎች ስልጣን ሳይኖረው ዳዕዋ በማድረግ ተውሂድ ማስተማር ይችላል። ሱና ማስተማር ይችላል። ቢድዓን እና ሽርክ መቃወምም ይችላል። ይሄ ነው ዋናው ጋያመ አላህም የተናገረው ምን ብሎ ነው ስለ ሙእሚኖች ሲናገር الذين مجمر جهاد اللي تفقدك تناقر بوالا وذين للذين يقابلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفرهم لقدير كال بوالا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر النزابة مريت لي ونيتاوتشن بالنام مشاش اللاتشو يبلاينتن بنسلاتشو صلاة قد تدرقهم يقوم بملكام نقر ميازو كمدفو نقر ميكالكلونا شونال علامو هين يبلاي يمهون علامة غايو هين هيك هنا غايو يبلاي سايكون مراسو ياشن ونبر سايتقبضو من مارك الشالة دعوة مدرك الشالة جي توحيد دعوة تتو شرك النبي دعا هي تاية سو شرك ودمي سرابت بوتا سينا قد هي تاية هي قد داي سايستنكو يا خلافة قد داي مسلم مرين ما ستمت قد داي ميستنكو كوني سو يسلفو جمن هجية تقارن نومر قدمي هالي أستنك أنا مي قباو أتا قباتشن يالو شرك النبي دعانو هزيابو هلا ليلة هنا قد وقت نطبقو بمي متعب الساتي متعب كلمة أمدقمو الله يتيكن الله لمن مريال هونكم بلو يتيكن لمن مريال هونكم لمن سلطان اللورهم بلو يتيكن جين يتملكتن وشركة لنا دعوة فلا درب فلزا شركة نبي دعا يتيكن الآن الثلاثة بيت هاتشن أميون كبيت هاتشن وجمال سلطان قل لمن اللبرهم بلو يتيكون الله عندهم من الباس سلطان يلو سونهم يتيكو بحقيقة مال سلطان ينبرو سو يان سلطانون انديت يادرقون دنبر من اند سرابت يتيكال الله سن إهنن اقن الزابي وسم اسكبات يسفلقال مالب ناندان دي دمو من يبالال اي نزيكو مسلم بيهون منكو اقزازات شو من اين السرعات نو ميكتلو ملكي يامل نقو ساوي اقزاز نو اقزازات شو اباسي مثل لجو ويلو اندمو ويلو هنا زمدو سلطانون ياسل اللفة بزيه ملك سلو هنا فزبون ميمارود اني متازز قديتا ايهون عامد اني امريناك شو انسو متازز ايه فكادمم بلو ميسربونا طعن ميادرقو قالو بزيهن لاي متاوك اللبس نقرال اهل السنة والجمعة سلطان شريعوي بهنا منقر ليك جيني شلال او دقمو شريعو بما يفكدو منقر ليك جيني شلال بيتين يوم من قديم دا زورو زورو يا مري مسلم مري كهونا بيتين يوم ما بجا يا بينو سلطانون لسو متازز قديس ايه مساو قال بنقوتاوي اقزاز سنسرعات ميون وين مسلمو شورا درقو ايه قالي طرون طرو تونو مري بهون طرونو بلو مرتو تميون وين دقمو كسوبة فيتي نبرو مري تكتو تميون ወይም ደግሞ በጉልበት በጉልበት አምጾ የሆነ ግሩፕ ለምሳሌ አንድ ሙስሊም መሪ ቢኖር እዛ ሙስሊም መሪ ላይ የሆኑ ግሩፖች አምጾ አመጣስ ይፈቀዳል አይፈቀድም እስካል ከፈረ ድረስ መጥፎ ስራዎችን ከሰራ አቅም ካለ ያን ሙስሊም መሪ አስወግዶ ሌላ ጥሩ መሪ መተካት ይችላል በተረጋጋና በሰላማዊ መንገድ ሚሳካ ከሆነ ማለት على بلزي يباس ربشان نبتبت من يامت عكوانا السومة فوسراون يسرى بيكمت الشالان نميز علم وثمان انه هنا قروب عمت انبا فزا مسلم مريلا اندهين النقر في فتر كمان قون اندن نستلف نمي فلقو كنيا فمسلمو مري قون اندن نستلف فسو قون نتسلفا ياتشن يامت اشبودن ما اتفاك ما اتسمالف لك بعلي لي خوارجو استعمتو صحابوش كمان قوننا يتسلقوا فعلي قوننا يتسلقوا خوارجو سن علي قاهنو ثواب قين يا يامت او بودن بياشنف بلن نزابوزنوش عمت او بودن مجمري ينبرو مسلم مري دسامة لهنا ليون شلال وإما الله سلقى الدرو بهنا مثنيات تشنفة هذا مستثنى نزا يامت او مسلموش تلتعهم تقوطاتر عن لكم مرة بقول بس ياز مري هون أجريتون تقطع تصب النسوم ما فوجد ما يتشالب درجة لا يتدرس كذيبوا هلا النسوم قطور النتن كف على مالك يباس الكيس النعمات أنا جرهون بس ساعات من يتدرجال يا سلس أنا يتبتهم سويه لسه مبايع ما فتم قديتان بقلبتهم بيهون انقوى سلطانون ياكين يوم ايهي باهل السنة والجماعة ادقو ترقاب ليتا كمتا قدين عند مسلم مري بقلبت سلطانون كجاب بدا كجابو على بسو مرينت نقرو تشلو كترقابو سو كتجزو سو كتعززو يزا مسلم سوية مرينت يتركان بسو لاي مهمس يسون تزاز متا سلو اي فكدمت انا بندز عينة من قديقين ويمشري عوي بهنا من قد أبو بكر عمرنا عند سبكت وإذا ما أبو بكر تمرت وصحابه أنصار النامهاجرون فسبسبون دمرت ويم عثمان تمرت وأصحاب الشورى ينبر نزاع بجنة سمسكر الله وصحابه تمرت بزيهم من قديهم ويم بزاني وبالتفتل من قد زورو زورو مسلم مري سلطان كشبت أن يبلايمون كارغا قطع يانسو مساقس قطعيها عند مسلم مرينة يتحيّر نا سلزان وهنا ميوّرّو ليه سعودي مريوش متو فرسنت نسوهنا شايب بالم يه سعودي مريوش بيشتاسايهون ما ننسو سوهنو نسوهيهون يلّم يشتاسا تالي أتفال تهتف لنورات شوي تلال النزان تهتفش بياتفو منقوا كال كفرو درس مسلم اسفوهنو درس ما تهزز قديتايهون المس هذا كلام معروف أنه باطل إيه يتوقع أنك قرنو بمسلم مريوش لاي نفسه يا مسلم مريوش ما تعطى لنا ما تتجف يتوقع أنك قرنو باطلنو أنك قرم كنتنو وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر إيه إني ميادر قصوش مسلم مريوش الميتر قلنا ميتتشو صوش وإما دفو على ما لاتشو وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة وإما دقمو أطمامي بهنو يدعوات الريوش بالنزاسوش تهلوال فشولوال فجبربروال الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها التنية من نوربات تقى لنتقل بميفلقوا أتمامي سوش تختصاصب ويم فشولوال ويراساتو مدفوالا ما ألاتو نحن ولله الحمد إن يا الله مسكان يقبوا على ثقة من ولاة أمرنا بمريوش تشلاي أرقد أن يسنن سعودي بهلو سباون ساعات مالك قدي النزي مريوش باون ساعات أهنا من أقرر يشوهالو ودايو بولتكاوي بودايا دلن سلا سعودي مريوش عادرقان دلن بالنسو بيشتايتا قدباركن سايونا من الناس بو ماني يوم مسلم مري يهونا هلو السنة من ملكتنا قرنو بالنزي مريوش شاشن أنس تمام من اللن دي عقيدات شون بقرد سوحي لنا مي أستمرو سوشنا لتوحيد دالة برهم بمولو يكفتونا علموشن أبشروا سلا توحيد تناغروا بدعا تكاوموا شركا تكاوموا يفلقا شوتن كتاب عافو مبتدعا كاقينياتو أقالتو شركا ميسارا ميسارا انتو كاقينياتو أقالتو يميل نسأنا في ستو ماريوس ناتو لتوحيد زبي قومو مالا شركنا بدعا نميواقو ناتو بعالم لاي موليد ما يكبر ببات بشان ياغر بسنور مالنس عندما نقص مالتنو ندل بقى قريت لا يمولوا بمولوا ما يكبر بس سعودينا أما يفكر بس لمن بدعة له هنا فو بتنات البي بيته على كبره وناكل سر وبكر نزهنا في بدعة يفكر إيه بتشاسي هون من ما ينت بدعة بقل زمان سبارك أي فكر بما يسوق ملك قال هنا بكر من إيه إنن أقوام بقل تسميان سبارك مريوس لاي عقيدا توحيدا ثبتوا كهذا سوش لي من دنو لنو دائم من فلقونا قريالونا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه بزيبا من قوازبت من قل لي أرقط أي نوشنا نتهم من اللن وليس معنا هذا أننا قد كملنا إهي مالتقن إنيات موالتنا المالت هذا اللن بقى شقره اللبن مالت هذا اللن وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير قدلتي اللبن مالت ما يدلم بل عندنا نقص يلكون السنيا زند قرلة هلا ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إهن شقراتنا لنا قرلة هلا بما شفاك لنا بما كملين من نقنيو إن شاء الله بالطرق الشرعية شرعوي بهن ومن قدوش لنا كمنا لنا رمنو إيام من فلقو انتي باربشانا ببتبت سايهون يالو النعمة دروي نبرو نسقا بمياسات آمن قد سايهون شريعوي بهنش من قرنو مفتهم من فلق الله. دين الإسلام እዚ ላይ መሰረታዊ የሆነ ንግግር አለ ቃዒዳ አለ እሱ ምንድነው ዲን الاسلام ጥቅምን በማምጣትና ጉዳትን በመገፈር ላይ የተመሰረተ ዲን ነው አንድ ነገር መስላሐ የሚያመጣ ከሆነ የተፈቀደ ይሆናል ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር የማይጋጭ ከሆነ ማለት መፍሰዳን የሚያመጣ ከሆነ ጉዳትን የሚያመጣ ከሆነ ደግሞ የተከለከለ ይሆናል ይሄ መታወቅ አለበት የሆነን አካሄድ ስንነድፍ በዚህ አካሄድ ሂደን ይሄን ችግር መቀየር አለብን ብለን ስናስብ ያ አካሄዳችን ጉዳቱ የሚያመዝን ከሆነ ምን ይደረጋል ወድቅ ይደረጋል ማለት ጥቅሙ የሚያመዝን ከሆነና ደግሞ በቁርአን ወይም በሐዲስ ያ ነገር ያልተከለከለ ከሆነ ምን ይደረጋል የተፈቀደ ይሆናል ማለት ያ ወጣይ እንጂ አይደለም እንሞክረው እየተባለ በቃ እስኪ በዚህ እንሞክር እስኪኛውን አማራጭን እስኪኛውን አማራጭን እየተባለ በሙስሊሙ ኡማ ደም ላይ የፈለጉትን ፍርድ መስጠት ይሄ አግባብ አይደለም የሙስሊሙን ኡማ በሚያስገድል በሚያስደርስ ወይ ደግሞ የሙስሊሙን ኡማ ሰላምና መረጋጋት በሚያሳጣ ጉዳይ ላይ በተጅሪባ እንሞክረውና እዚህ አካባቢ ላይ ውጤታማ ከሆነ እንቀጥልበታለን ውጤታማ ካልሆነ እንቀጥልበታለን ውጤታማ ካልሆነ ማለት ሰዎች የሚሞቱበት ከሆነ አስቡት የሰው ደም የሚፈስበት ከሆነ የሰው የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት የሚታወክ ከሆነ ቅርአት የሚቋረጥ ከሆነ መስጊዶች የሚዘጉ ከሆነ የሰው ንብረት የሚዘረፍ ከሆነ ሌሎችም ችግሮች ካሉ እንተዋለን እነዛ ሰዎች ምን ሆነው ይቀራሉ የዚህ ችግር ሰለባ ሆነው ይቀራሉ ማለት ምንም ከቁርአንና ከሐዲስ መረጃ በሌለው አካሄድ ውስጥ ገብተው ራሳቸውን አደጋ ላይ ይጥላሉ ውጤታማ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ይሞከርበታል እስከመቼ ድረስ ውጤታማ እስከማይሆን ድረስ እንቅፋት ያጋጥመው ድረስ እንደዚህ አይነት አካሄድ የለም በዲን الاسلام ጉዳት ያለው ነገር ገና ከስር መሰረቱ የተከለከለ ነው መስተዳም ያመጣ ከሆነ ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ልንመከር ይገባል ባለፉት ነገሮች በሙሉ አገራችን የሚሆኑት በሚሆኑ ነገሮች በሙሉ ያለፈው ችግር አሁንም ይሁን በድሮ ጊዜ ያለፉ ችግሮች ሊመክሩን ይገባል ለእያንዳንዱ ዓለም እንራመዳት እርምጃ ደሊል መረጃ ከቁርአን ከሐዲስ ያስፈልገን ኡማው በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ እየተመለከት እየሄድን ያለነው አካሄድ ምን አይነት ችግሮችን እያመጣ ምን አይነት መዘዞችን እያመጣ እንደሆነ በአይናችን እየተመለከትነው በሐቂቃ እንደገና መልሰን እዛ ችግር ላይ መውደቅ የለብንም ወደኋላ መመለስ የለብንም ወንድምህቶቻችንም እንምከር በእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ላይ ከዚህ ከውላተ አምር ጋር በተያያዘ ማለት ነው መስላህና መፍሰዳን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق بنبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق يمسرق سو تغينطال ووجد من يزني زموت يمسرام سو تغينطال ووجد من يشرب الخمر خمر يمتتانم سو تغينطال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود نبي صلى الله عليه وسلم حجوتين يقوموا باچو نبر دينا يسراون اغبطو مياوق كونه من يادرغوتال تقطقطو انديجدل مياوق كونه دمو متو تغرفو لعامس كاغر انديبارر يسرقو دغمو እጁ እንዲቆረጥ ያደርጉ ነበር እና መጥፎ ሰዎች መኖራቸው አይቀሬን ነቅስ ጉድለት ይኖራል ግን ያንን ጉድለታችንን ሸሪዓዊ በሆነ መንገድ ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ነው ነው فقام عندنا الحدود على من تبين وثبت عليه ما يوجب الحد እኛ ዘንድ አልহামዱሊላህ ሳዑዲ ማለት ነው ሰውነችን የሚሉት የወንጀለኛ መቅጫ ህጎች ይተከበራሉ የእስልምና ወንጀለኛ መቅጫ ህጎች ማለት በማን ላይ የሚያስቀጣ ወንጀል ለመስራቱ በተረጋገጠበት ሰውዬ ላይ ህግ ይቆምበታል ወንቂሙ القصاص في القتلى በግድያ ላይ በገደሉ ሰዎች ላይ ቅሳስን እንተገብራለን አንዲት ነፍስ ያላግባብ የገደለ ሰው ካለ ይገደላል ዲኑ በሚያዘው መሰረት ማለት ወለላህ الحمد الله مسكنا يقبوا هذا ولله الحمد خير ايه ان يالنبته نيتا الله مسغانا يغباونا طرو هنيتا نو ولو كان هناك نقص عند عند غلطوش بينورو منقوا النقص لا بد منه غلط منورو ايقري نو لانه من طبيعه البشر مكنياتهم قدول النت يسولي استفاد رسله هنا منورو اي كارينو جن يا قدول التي استكاد كلال ذاري تاقرنو تي اسلمنا شريعة حقو شمي تقبروت حدودو شمي قوموت ألا يتشاقر كالهون اسبكر مالك نانيا اتشين اقر من ملكة اللبن لكن دراسة اتشين ادرقن يا شريعة قرنات ولدتو يتكبرو بدين الاسلام مرت الناس على اللاك امي بالو مسجدوك يالو باتا قرنات يا نبي صلى الله عليه وسلم يا صحابوش اكل يا لبس مدرنو اول بيت وضع للناس لسوش لجوش لمجمر يا قزي يتسرى ويتقمت او مسجد كعبا يا لبس اقرنو ايه هلو بزو شرفوش كبروش هلو اتاقرنا لنزيه نقروش سن لنا شريعا ميتقبر بات بمهونوا توحيد ميز ابارك بات بمهونوا لنوداتنا لندسات بات يقبا لنزي كميش وهو توقع هلو أبرا لنشو هاي قبا سعودي لاي كمين نسا هلو أبرا من نساتي اللبن من داندو سعودين رمضان شرقا وسا النقرش النمبلا وبزيه لها تاتلات المفلقا شبو هاي فترة اللو من داندو يزندرونا من سعودي شرقا بدن بسلالا يو عندك أن مزومي اللبن من كان أسفتتونا للال بس اللي الشعاوش من يلونا أمهولا شبو هاي لك يفلقوا من يلالو يا سعودي من قصة لعالم هز انسان او تطول كفارة من سنت ميلين ريال يا عالم هز بن عندك انا ساتاسهم سلك الرج يعني من كفارة سنت ميلين ريال صدقة صدقة لك يميلو ريال صدقة او دقمو يا سعودي مريوش القرآن الكريم تبلو كلاي تحت موبت وسط خمره هنو يقبال لك شوال لنبسو الشيبال الزهنة وريه ورات عندنا أصلا ما رجعت ألب نزي وري وشونت ناتشوا ويسايد اللومبلو ما تارا تأصل لقى كهون ودقمو أو سهتت ناتشوا ما تارا ما اللبس ما سكاك اللبس نزي بكت تا نين سهتت وتشيزو ودليلا على أصل لقي أما لك كتوس ما قبعت أصل لقى ما لتنو أهونم دقمي رجعمي النكر واللون قدايو يا فلتيكا قداي دلل كل سنة كل سهونون مال قلتنا قلتي هنو ودايو يا عقيدة يا منهج ودينو هي كأهل السنة والجماعة منهجها بكت تتاقنين من السلال لونو يتشاقر رقمون دم السالي من السلال تتكسجنو انجيه بمان يوم مسلم مريلا يميسرانو ونرجو الله تعالى أن يصلح أحوالنا الله نتاسنا من دياستك كل انلمنا واللن ويعيننا على أنفسنا بنفساتنا ملاي انديردان اندياقزن وأن يسدد خطانا ارمجاسنا الهلو اندي استكاكل اللن وان يكمل نقصنا بعفوه ورلتاسنا نم بيكرتاو اندي اموال اللن الله انتيكو اللن انجي اما اننا نتخذ من العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الامور انجي كمسلم مريوش لاي من ملكتاتشون من ناقينياتشون سهتاتوش النسون كبراتشون لما قوادل او الكلام فيهم ويمثل النفس مدفون ققر لمن ناقر او تبغيبهم الى الرعية ويمهزبو تشاتشو زندن دي تألو لما درق عندما انقد عدرقن مياز فهذه ليست طريقة السلفي اهل السنة والجماعة هي سلفو اهل السنة والجماعة من قد ايدا لم مسلم مريو تشتاتاتو نوراتشون بياد دبابايو يوتو ويمدرمو بتلايو براري ورقاتو شلائي ياسمو فزون دي تلاتشو ماس درقنا بالنسبة لأي مفهوم الناقر إيها يفكدم إيه صحابوش تاريخ من لسه بلن الملكة صحابوش إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بنبروا بالزمن حجاج بن يوسف يصم مري النفس تقبله وتكمته حجاج بن يوسف مالك يا عبد الله بن الزبير صحاباني قدلن ميبالون صحابا قلوا سعيد بن جبير يا عبد الله بن عباس درسا تابعي جليل السنم قلوا إني أستبوت لراسة شو لعبد الله بن عمر مموت سببه هنا السنون المفاد حتى لسه موت وقاتي كرمل كالزام بلاي سفاك يا مسلمون دم كافة سنورتون مما لا نحبه ولا نسبه أن نوده من أن سربه من مسلب دين سلال هنا مر كما يوددو مريوش مسلم مريوش عنده حجاج بن يوسف يام هنوغن عبد الله بن عمر اني صحابوش بنبروا بسات يرحمك الله السوني تازبت نبر انت قالين صحابه سلا قدل ين قالين دمي على اكباب سلا فسس قبلوا السلا لمسوا بس لمن جمع لكلمه المسلمين المسلموشن عند منت لما تبك تلو مال ويدمو بادبابا يهدو سلا الناس ومتفونت يناقروا النبرة حديث تكأمتوا عيس ديرو بلوها النبي صلى الله عليه وسلم حديث يتي تال من لاينو تقس ميتر بك ما تفوي هونو مسلم مريو جيمت قالو حاجة سونا بك عمسو ويم ربشا فتارو ويدقمو سمات شونات فوالالو اي حديث نو اي عدد لم كتباله حديثو من يترك بندجي هينتو قد دايلة صبر كالتا درقة بمي فتمو تقفلنا بدل لاي صبر كالتا درقة منو لاينو صبر ميترك اما شقرو يا عاكي لا شقر سيهون بزا ساعت تناقروال مفتيه من قدو من اندوانا اسكم طوال والكلام في ولاة الأمور يا مسلم مريو التنسمع انستو من ناقر من الغيبة والنميمة ايك هاميت ناك ناقر ان ينتنو ميك وطرو ينسون عيب نور لسوج كما قالتنو ميك وطرو شقر كاييه هبت على نبي صلى الله عليه وسلم مسلم مريه لاي شقر كاييه هبت ايدنا مكرو مكرو تتمكرو دقمو عدبابا إليسايهون قال اللي بله مكنياتون بقلت إمي ستة مكر الناح لبتها إمي ستة مكر إشي جاباو تقبه إنتو كل عدد من قال اللي بله مكرو يعني شقر مكرهن كتقبه لهالو قال تقبه لهجن قديتها أنت وردتها لابك الله زين ديال لبين حق كترسها أحسد أي كمال مي تبقوا فستو من دلو صبر عدرقوا منور نونسي يعني مكره لتقبه لنبلو ليلا نقر اني سارا دلن هي صحابوش يسلبوش من قد هي نبر من أهل السنة والجماعة عندي زي ذل الكتلة مثمر السالو أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين مسلم مريوش بمتازة لاي يقوى قوالو وعلى تحبيبهم للناس نزا مسلم مريوش سوش زند اندي وددهم بما درق لا يقوالو كنياتهم مسلم مريكة تتلا يو شكرنا ميفدرو وعلى جمع الكلمة يا مسلمو ما عند النت اندي كوي منو ميفلقوت هذا هو المطلوب تفلاقي ويهنو مسلمو عندهنو بعند مري بسلام اندي نورنو ميفلقو شكرو شنية تاقصو مالت والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة كحميثنا أمي كوترو كان قرن ينتم من دزيو مسلم مريو شن سمانستو من ناقر إيه بمان يوم مسلم لاي إيمان أن مسلم سمانستو من ناقر حميثنا إلا من قال هنا بكر كزارين من دسنا قاقرنو سدستنا قرش لاي قال هنا بكر بدعا ميسراهنو بدعا لما قالتك هنا ويدقمو وانجل ميسراهنو كزاك وانجلون دي تاكب لمي مكرو سولة منقر أو سو يوم ما يتاوقنو قال يسبان ما يتوقنه لما ناقر عيبنا سويا قال يندي هاللبس ويمنديه هون وبلو بنقر من مشقر إلا مليلو تشمل وهما من أشد المحرمات بعد الشرك حميثنا نقر ينت كشرك قتلو كباب باري هون وانجلوش ناتشو لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهي أشد بتلي حميثو لعلموشنا لمسلم مريوش كهنا بتعم كباري هنا وانجلو مال علي من مامات إن مسلم مرين مامات ليلان ترانسو كمامات إلا هي الوانجلو لما يترتب عليها من المفاسد مكنياتهم علموشن إن ولاة الأموروشن مامات يم يسكتلات شو بزو قداتو الشر منين يسكتلات من تفريق الكلمة يا مسلمون ما عند الناس مبتاتا وسوء الظن بولاة الأمور بمسلم مريوش تاسو لاي مدفون دي ترطرو مادرك هزقون مالت وبعث اليأس في نفوس الناس بسوش لبس تسفى مقرة مفتر تسفى يقرطا له بك فجيبوها لأي تكمن ايه سوي اي ربان نمبلو بسو لاي تسفى يقرطا له تلاشا نمبلبات شو اللي يزوي ادرقات شوال والقنوط اكسو تسفى اندي قرطو سلم يادرقات شو عالمو شنم من دزيو عندنا عالم سمونا ستو بمطفو كتناقر شو من يادرقال ابتاستنا لسو لاي كرات اي كرام بسو زندي هاللون علم أي وسلم أسون أكبرهم يسربو سال أو ليتشو تشلالو أسوزن دالو تقام علم السنين توالو دهنا تشجروش سلامي فتر النسون ما مات ما تشون بعد دبابي መንሳት አይፈቀድም ስህተት ካለባቸው ስህተታቸውን ወይም በቀጥታ ወይም ደግሞ ሊመክራቸው በሚችል ሰው አማካኝነት እንዲያስተካክሉ ማድረግ አናስተካክልም ካሉ ደግሞ ታርሱ ሐቃቸውን